الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلب والكتف. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. رواه أبو داود. هذا الحديث من الحديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تحت كلامه على العارية، وسبق تعريف العارية وقبلها تعريف الوديعة. والعارية كما قلنا بالتشديد والتخفيف يعني عارية وعارية، وهي مأخوذة من العري وهو التجرد، أو من المعاورة وهي المبادلة على ما سبق. وقيل منسوبة إلى العار لأن طلبها عار، وقلنا إن هذا فيه ضعف، لأن العارية مندوبة وهي من المروءات ومن مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونصوصه وحثت عليها، فيستبعد أن يكون هذا من أصول اشتقاقها. وسبق كذلك تعريفها لدى الفقهاء رحمهم الله حينما قالوا انها اباحه نفع او نفع عين تبقى بعد استيفائها، يعني العين تبقى بعد استيفاء المنفعه. والشيخ عرفها ايضا او تعريفا اباحه منافع العين بغير عوض. ولهذا يلاحظ في العارية عدة أمور، أو صح التعبير أركان، هي المعير والمستعير والشيء المعار أو محل الإعارة والصيغة. هذا هو الأركان الأساسية فيها. وهناك شروط لابد من توفرها، منها طبعا تكون العين مباحة النفع، ومنها شروط في المعير وفي المستعير، أن يكون المعير جائز التبرع، يعني يصح أن يتبرع، لا يكون سفيها ولا يكون صغيرا ولا يكون محجورا عليه، ونحو ذلك من الأمور التي يصح بها التبرع. وكذلك المستعير لابد أن يكون أهلا للقبول، بأن يكون جائز التصرف، وأن يكون بالغ عاقل جائز التصرف حتى يتم القبول، لأنه يترتب عليها ضمان عند بعض أهل العلم. فإذا كان يترتب عليها ضمان لابد أن يكون المستعير ممن يصح منه القبول حتى تترتب عليه المسؤولية أو مسؤولية ما يفعل. كذلك أيضا من الشروط أن تكون العين كما قلنا مباحة النفع، وكذلك أن تكون بغير عوض. لابد أن تكون بغير عوض، لأن لو كانت بعوض أصبحت إجارة، تكون إجارة كالسكن بمقابل، هذا إجارة، لكن بدون مقابل عارية. أن تجلس أياما بدون مقابل هذا عارية، وإذا دفعت مقابل أصبحت إجارة. إذن لابد في الإعارة أن تكون غير عوض. وكذلك أيضا من شروطه أن تبقى العين بعد الاستيفاء، بمعنى تستعير البيت وترده، لكن لو استعرت خبزا وأكلته أو قلت والله أعرني الخبزة هذه وأكلتها لا تسمى عارية، وإن عبرت عنها بلفظ العارية. لماذا؟ لأنها لا تبقى بعد الاستيفاء، يعني تستوفي المنفعة وتبقى العين. أما إذا كانت لا تبقى فلا تسمى عارية، ولو عبر عنها بالعارية، لأن هذا يكون هبة. غالبا هبة العين هي هبة المنفعة مع عينها، هذه المواهب. أما العارية فهبة المنافع فقط، وتبقى العين بعد الاستيفاء. وهذا كله أشرنا إليه فيما مضى، وإنما ذكرنا من باب ربط المعلومات بعضها ببعض. وأورد الشيخ عدة أحاديث، منها القول بضمان العارية على يد ما أخذت حتى تؤدي، وكذلك قول صفوان بن أمية أغصبني رسول الله قال بالعارية مؤداء، وفي رواية عارية مضمونة. وهذا حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد المعونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. طبعا المعون مقصود بذلك في قوله تعالى ويمنعون المعون، وهذا معلوم أنه مسوق في مساق الذم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل. ويل كلمة تهديد ووعيد، أو أنها واد في جهنم نسأل الله السلامة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساعون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فهذا الشيء الذي جاء عليه الوعيد الشديد من جملته منع المعون. فابن مسعود رضي الله عنه يقول إن المعون الذي جاء في الآية مرفوع، قال كنا نعد المعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وطبعا هذا يدل على مشروعية العارية، ولهذا كان حق الشيخ أن يقدم هذا في أول الكتاب في أول الباب. فطبيعة التأليف والتصنيف يذكر ما يتعلق بالتعريف، ثم يذكر ما يدل على المشروعية، ثم يذكر ما يدل على الأحكام. فكان هذا ينبغي أن يكون في الأول لأنه يدعى المشروعية. كنا نعد المعونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، هذا يدل على مشروعية ذلك. بل لعله يدل على أيضا عظم الوعيد على من لم يفعل ذلك، لأن الآية مسوقة في وسيق في مساق التهديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يرؤون ويمنعون المعون. والمعون اسم للإناء، في لغة العرب المعون اسم للإناء، فكل إناء يسمى معون سواء كان قدرا أو دلوا أو إبريقا فتسمى معون. وقيل إنه سمي معون من المعاونة والتعاون، إما لأن العادة أن الناس يتبادلون هذه الأشياء ولا يكاد يستغني أحد عن ما عند صاحبه، وبخاصة في الأواني المنزلية فيما بين النساء والبيوتات. فسمي معون لأنه العادة، وبخاصة في القديم جدا، أنهم كانوا يتعاورون الأواني بمعنى يعتارونها بعضهم من بعض، فصير معون من الإعانة والعون لأن بها إعانة، أو عون لأنها تعين على أداء المهمات من طبخ وغسل وشرب ونحو ذلك. فمقصوده المعون بمعنى منع المعون ويمنعون المعون. من المعون؟ قال كنا نعده عارية الدلو والقدر. وطبعا مثل الحبل والإبرة وسائر ما جرت العادة بين الناس أنهم يستعيره بعضهم من بعض للحاجة، ولأن الإنسان قد توفر عنده جميع الأشياء التي يحتاجها، وهذا يدل على مشروعية ذلك، وهو من المروءات ومن مكارم الأخلاق أن صاحبك إذا احتاج إليك أو احتاج إلى شيء من عندك فإنك لا تتأخر، فإن هذا من المروءة. والسياق ويل للمصلين يدل على التشديد، فكأن صاحبك إذا احتاج إليك هل يجوز أن تمتنع؟ بعض العلماء يقول أنه لا يجوز أخذ من هذه الآية مطلقة، وآخرون يقول إذا كان صاحبك مضطرا إليه فيجب عليك أن تعطيها، وإذا كان ليس مضطرا وإنما حاجة عادية فهذا يستحب لكنه لا يجب. ويبدو أن هذا هو الظاهر. الظاهر أنه لا يجب، لأن الأصل أنه لا يؤخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فالوجوب إنما إذا كان مضطرا فقد يختلف الأمر، إذا كان صاحبك مضطر وأنت لست بحاجة، أما إذا كنت محتاج وهو محتاج فلا شك أن الأصل أن الإنسان يقدم حاجته على حاجة غيره، أما إذا قدم حاجة غيره على حاجته معلوم أن هذا من أعظم مكارم الأخلاق، وهذا هو الإيثار الذي مدح به الأنصار رضوان الله عليهم ويؤثرون على أنفسهم، وهذه منزلة عليا قد لا يبلغها كل أحد أو لا يقوى عليها كل أحد. عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعليها درع قطري ثمن 5 دراهم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. رواه أحمد والبخاري. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعليها درع قطري أو قطري يجوز هذا وهذا ثمن 5 دراهم كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. الشاهد منه فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، معنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها كان عندها ثوب قطري أو قطري، وهو نوع من الثياب من القطن وقد تكون من غيره، وقيل إن منسوبة إلى قطر وهي البلدة المعروفة في الوقت الحالي في جهة الخليج، فينسب إليها هذه الثياب والنسبة إليها قطري. ثمن 5 دراهم يعني أن قيمته 5 دراهم، وهذا يدل على الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قلة أو من التخفف من أمور الدنيا. كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت عندها درع، ويبدو أنها ما كانت تلبسه في جميع الأحيان إنما تلبسه في المناسبات. فما كانت امرأة تقين بالمدينة، تقين من القين والقينة، والمقصود به مناسبات الأفراح، يعني ما كانت امرأة تمر عليها مناسبة فرح من نكاح أو غيره أو تتجمل به لضيوف إلا تستعير منها هذا الثوب، لأنها متميز إما بألوانه وإما بخياطته وإما بأنه من بلاد بعيدة ونحو ذلك مما عادة تتميز به الثياب من لونها أو هيئتها أو تفصيلها ونحو ذلك ما هو معلوم في شأن النساء. والتقين بمعنى تتصلح وتتزين، ومنه قينة أيضا المغنية تسمى قينة، وحتى الأمة أيضا تسمى قينة، إما المغنية تسمى قينة قد تكون من هذا الباب، والقيان كما تقول العرب، إما لأنها طبعا كانت عندهم هذا شيء مشهور، وقد يكون مما يصلحون به مجالسهم ويتزينون به في أفراحهم أن يأتوا بالقينات والمغنيات لتنشد الأغاني، ومعلوم حكم ذلك في الإسلام، لكن هذا هو أصل التسمية. وهذا هو الأصل في ضبط الكلمة تقين. وأثار الحافظ كما ذكر الشيخ هنا في الفتح الشيخ الشوكاني نقل عن حافظ قال أن ورأيت بخطي بعض الحصار بمثنات فوقية، وفي بعض الضبط تفنن، تفنن والتفنن بمعنى التنويع أو التزيين، المؤدى واحد. وقال رئيس بعض في بخط بعض الحفاظ بمثنات فوقية، يعني تفتن. والمقصود بالفتنة هنا أيضا بمعنى التجمل، لأن الشيء الجميل يفتن بمعنى يلفت النظر أو يلفت النظر، وليس المقصود الفتنة المحرمة. إلا أرسلت إلي تستعير، هذا هو الشاهد، إعارة الثياب. فكانت عائشة رضي الله عنها تعير مثل هذا الثوب الزائد الذي عندها أو الثوب المخصص للمناسبات. قال الشيخ الشوكاني: وفي الحديث أن عارية الثياب للعرسي أمر معلوم معمول به مرغب فيه، وأنه لا يعد من التشبع. إيش التشبع؟ شفتوا آخر آخر آخر جملة في شرح الحديث: وفي الحديث أن عارية الثياب للعرسي أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من التشبع. إيش التشبع؟ يا مشايخ ليش التشبع؟ هذا صحيح، بس نريد نشوف جاتي يضح ولا كلامك صحيح. الإسراف لا، كلام صاحبك أقرب. نعم، توسع تشبع التوسع. بس ليش عبر التشبع؟ ايش التشبع؟ اي ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التشبع؟ اي بس في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، والتشبع جاء في لفظ نبوي، وهو ان او بتشبع بما لم يعطى، كان كلابس ثوب يزور، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وان هذا ليس من التشبع، يعني ان تلبس ثوب غيرك للحاجه، ومثل هذه المناسبات لا يعتبر تشبعا، يعني لا يعتبر منهيا عنه، لان التشبع منهي عنه، وهو ان تتشبع بما لم تعطى، يعني شيء ليس لك تتزين به، هذا كلابس ثوب يزور، هذا تزوير، هذا تزويف، هذا معنى التشبع. التشبع المنهي عنه في الحديث، فهذا ليس منه، إنما هذا أمر جرى به العرف وأقره الإسلام، أن الإنسان إذا احتاج مثلا جت مناسبة عرس أو غيره وليس عندك ثوبا جديدا أو عباءة جديدة، فتستعير وتذهب إلى الناس بمكتسي اكتساء جيدا، هذا ليس من التشبع المنهي عنه، وإنما هذا إعارة مشروعة ومباحة، تأخذ ثوبا حسنا عند صاحبك أو عباءة أو جبة جميلة مثلا أو حتى سيارة، أحيانا قد يكون في مناسبات أعراس أو نحو ذلك، تأخذ شيئا قد يكون أليق بالمقام، وإن لم تكن لك فهذا ليس من الممنوع. هذا معنى قولي ليس من التشبع، ليس من التزوير، لأن التشبع المنهي عنه هو أن يتزيأ الإنسان بما لم يعطى أو يتزين بشيء ليس له، بينما هذا مستثنى، وهذا مستثنى، ولهذا قال إنه لا يعد من التشبع المنهي عنه. واضح؟ نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتمطعه ذات القرن، ليس فيها يومئذ جماء ولا مقصورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث سبق الكلام عليه كله في باب الزكاة كما هو معلوم، لأن الكلام فيه عن الأصل فيه أنه في حكم الزكاة، ولكن هو ده الشيخ لما فيه من الدلالة على المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في حق الإبل وحق الغنم كذلك وحق بهيمة الأنعام، منها وإعارة دلوها، إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. طيب إطراق فحلها هل يدخل في الإعارة؟ إطراق فحلها منحتها هل يدخل في الإعارة؟ وحلبها على الماء شيء. عندنا الآن إطراق فحلها، إعارة دلوها، منحتها، حلبها على الماء، حمل عليها في سبيل الله. هذه خمسة أشياء من حقوق الإبل. طبعا غالبا هذه الإبل يعني حق الإبل يعني التي البقر لما إلا في بعض الأشياء، البقر والغنم قد تشترك في بعض الأشياء وبعضها خاص به الليبل. أنا أخذ واحدة واحدة. إطراق فحلها هذا عارية. نعم عارية، إطراق الفحل عارية، لأنه تبقى المنفعة تبقى العين وطبعا مر معنا في البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حسب الفحل، عسب الفحل وهو أن يطرق أن يطرقه بمقابل، وهذا منهي عنه. أما لو أعطاه إكرامية بغير شرط فهذا يعني مشروع كما سبق. فإذا هذا أيضا من العادي، يعني أن تعير الفحل، وبخاصة أحيانا قد تكون بعض الفحول من إبل أو خيل تكون مثلا نوع من النوع الأصيل والنوع الجيد، فهذا يعار وقد يرغب فيه الناس من أجل أن يحسنوا نسل دوابهم، فهذا لا يجوز أن يكون بمقابل أو مشارقة، فيكون هذا نوع من العارية. وإعارة دلوها لأن عادة الإنسان إذا كان عنده إبل تكون إحدى الإبل أو واحدة منها هي التي يحمل عليها وهي التي تكون فيها أدوات الراعي وأدوات صاحب الإبل، وبخاصة منها يكون فيها الحبل ويكون فيها الدلو لأنها تارد الموارد من أجل أن يستقي من الآبار. فإذا جاءك محتاج وأنت على المورد وليس معه دلو ولا حبل فإن من حق الإبل أن تمنح ما معك من دلو أو من حبل من أجل أن يستقي صاحبك. ومنحتها، المنحة بمعنى المنيحة، يعني أن تأذن ب أو أن تعطي من لبنها، أن تعطي، لأن المنيحة هي الدابة ذات اللبن، المنيحة هي الدابة ذات اللبن وقد تطلق على الشاه فقط، فالمنيحة ذات اللبن. ومنحتها بمعنى أن تأذن بأن يشربوا من لبنها، فإن هذا من حقها. هذا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الثمار، إذا مر الإنسان ببستان فيأكل غير متزود، إنما مر يأخذ لا مانع أن يمد يده ويأكل، لكن لا يتزود، لا يأخذ في جيبه ولا يأخذ في إنائه، إنما يمر ويأكل. هذا أيضا من حقوق البساتين مثلا، ويأذن ولا ينبغي الناس أمنعه أبدا. وكذلك لو مر على إبل فيحلب منها أو يمنحه منها، هذا داخل في هذا. وحلبها على الماء، يعني عادة إذا وردت على الماء، الماء معلوم أنه منحة من الله سبحانه وتعالى، هو مشترك، فإذا أوردتها على الماء وعادة يجتمع الناس على الماء فمن حق نعمة الله عليك من شربها من هذا الماء أنك أيضا تحلب لبعض الناس الذين عنده أو إذا احتاج أو إذا طلب فإنك لا تمتنع طبعا بحيث أنه لا يقصر عن حاجتك. أما إذا كان حاجتك أو ما فيها إلا وحدة مثلا هي التي فيها اللبن وأنت محتاج فحاجتك مقدمة كما هو معلوم. وحمل عليها في سبيل الله حمل عليها هذا إما أن يكون المقصود المخاطب المالك نفسه بمعنى أنه هو بنفسه يحمل عليها في سبيل الله ويجاهد هو أو أنه يأذن لمن احتاج إليها ليخرج للجهاد أن يعيره ويعطيه من هذه البهيمة سواء كانت إبلا أو غيرها إذا احتاج إليها للحمل. وعادة لا يحمل إلا على الإبل وعلى الخيل لكن الكلام على الإبل هنا وإلا الخيل أيضا من وظائفها كما هو معلوم بل أهم وظائفها هو الجهاد في سبيل الله. إذا تحصل لنا من كل ذلك أن العارية مشروعة وأنها من مكارم الأخلاق وأنها على ما ذكر أهل العلم أخذ من طبيعتها أنها لابد حينما تباح النفع أن تبقى العين بعد الاستيفاء وأنها تكون من غير عوض وأن المعير لابد أن يكون أهلا للتبرع والمستعير لابد أن يكون أهلا للقبول حتى تكون عليه مسؤولية ما تحمل أو ما قبل. هذا الله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هناك يعني أمور كنا سألناكم عنها أظنها مسألتان مسألة سابقة في الإجارة النجش مسؤول عن النجش راجعتوها مشايخ ها ولا نسيت او تناسيت ها اللي رجع يرفع اصبعه ويده بس والبقية وعن الاستشكال في قوله وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه. والله ما شايخ أيها المراجعون هاي شيخات ما المعنى؟ هو الكلام هذا على أي حديث؟ على أي حديث؟ هو الكلام على أي حديث؟ أي حديث الباب؟ الحديث الأول أو الثاني أو الثالث؟ اسمع سؤالي على اي حديث على اي حديث هذا الكلام يتعلق باي الاحاديث دعوه يفكر بنفسي يا مشايخ فهمت سؤالي أي أبي سعيد أحسنت، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. واضح؟ هذا نص الحديث ولا لا؟ هذا نص. طيب، والشيخ ماذا قال؟ وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به لأخذه، والاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه. إيش المعنى؟ وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه، إيش معنى؟